ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. هذه القصيدة إهداء الأم سامي وسامي من خالتك أم أحمد بمناسبة هذا الزواج، وألف ألف مبروك. يا هاجسي يا هاجسي يا هاجسي هاد جزل الشعر وبدابه، يا هاجسي هاد جزل الشعر وبدابه، يا هاجسي هاد جزل الشعر وبدابه. في ليلة كل غالي حاضر فيها هذا سامي، هذا سامي من حضر رحب وهلابه وهلابه، وعذب القصايد تباها في معانيها. سامي سامي اللي يستحق المدح وولابه، شيخنا على النعم بفعوله مضريه. سامي اللي يستحق المدح وولابه، شيخنا على النعم بفعوله مضريه. وله فزة من نصاها فكة شابة، وله كلمة بالمواقف ما يثنيها. الكل يشهد له القاصين وقرابه، وبالطيب والجود والجزلات يعطيها. العود الأزرق يفوح بزاكي طيابه، ونور السعادة بليلتنا مضويها. وأم سامي، وأم سامي والنعم من جابة، والنعم من جابة مناهج الطيب حاضرها وماضيها. أم سامي، أم سامي تدوس الصعب متهابة، والهينة لا لقتها تقول ما بيها، والهينة لا لقتها تقول ما بيها. أم سامي والنعم من جابة، مناهج الطيب حاضرها وماضيها. أم سامي تدوس الصعب متهابة، والهينة لا لقتها تقول ما بيها. ولدها سامي صعب غير النعم يرضابه، حر تربى على النعم وحظى فيها، حر تربى على النعم وحظى فيها. يا هاجسي هاد جزل الشعر وبدابه، في ليلة كل غالي حاضر فيها هذا سامي من حضر رحب وهلابه، وعذب القصايد تباها في معانيها، وعذب القصايد تباها في معانيها، وعذب القصايد تباها في معانيها.